مو توبة الكذابين مثل ما قالت الجواب الأدوية، قال توبتنا واستغفارنا توبة الكذابين واستغفار الكذابين بلسانهم يعني بسمع بس بالسبحة وهو قلبه يعلم الله والمزيد الله ما بسمع له أبدا أبدا. واحد قال لي صلي هالقدر بطل من الله ما برد علي، قلت له لا الحق سبحانه وتعالى بين أنت الدعوة ثلاث مراتب، دعوة اللي إنسان بطلبها من لسانه ما برد عليه الله، واللي بطلبها من قلبه بيعطيه الله لكن ما يريد الله في الوقت الذي يريد الله، وإذا طلب من ذاته يعطيه ما يريده في الوقت الذي يريد العهد هذا معنى. أما واحد عم بدي الله وقلبه يعلم الله وين ما برد عليه أبدا، لأنه تصل نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ أمر ما له. هلا إذا كان الإنسان أسد من له جسم وراحت روحه بقى في الأرض وإنما لكل امرئ ما نوى مو ما عمل، قد يكون العمل فيه رياء للناس. إيش ما قال نيته حسن نيته يكون الحق أمر بذلك عما يأتمن لأن الله أمره، هذا حسن هذا جميل هذا بيكشف له الأنوار وبيبعد الظلمات. والذي ينزل على عبد آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني الظلمات نحن قابلين ولادي هذا الإنسان قابل الظلمات وقابل النور، قابل الفجور وقابل التقوى، قابل الخير وقابل الشر وقابل كل شيء، والله خالق كل شيء خلق الخير وخلق مو عمل انتم لا تفرطوا تنقلوا على الثاني خلاص خلق غير عميلة غير قدرة غير كل شيء وحده، خلق الخير ابتلاء وأمرك به وخلق الشر كذلك ابتلاء ونهاك عنه. ليش من خلق الشر ونهاك عنه؟ خلق الحية وقال لك اقتلها. حكينا لكم مرة واحد من الكراد شيخ حرامية اجي نزلوا في النهار عند الظهر في محل في شجرات، شجرة مثمرة وباقي الشجرات مع المثمرات يابسات. قال اجا وقعد تحت الشجرة ورفقاته بعيدين، قال وجد عصفور يخرج يطير من الشجرة المثمرة الى الشجرة الغير مثمرة اليابسة، مرة مرتين خمسة عشر عشرين، قال لك بده يكون في شيء يطير من هون يجي لهون يرد يطير من هون يجي لهون الى عشرين مرة. طلع لفوق وانه يلاقي بالشجرة ما هي مثمرة اليابسة حية عمياء فاتحة تمه وعصفور عم بيشيل من الثمر وحط بتمه. صاح ذاك الصوت قال يا رب حي اما خلقته امرتنا بقتله من العماته حيات لما نطحنيها، انا تائب اليك انا تائب اليك. سمعوا رفقاته ايش لك ما الخبر؟ قال والله قال اني هيك هيك، قالوا نحن تايبين معك. قال اذا نذهب الى ايش؟ الى مكه. راحوا بالطريق اول يوم ثاني يوم ولا بيجوا عند واحد حرمه من الضيوف حرمه عميه، قالت له خيو انا منكم جمع الكردي يعني رئيسه، قال له فلان، قالت له خيو الرسول صلى الله عليه وسلم اجى عمل علي حضر علي امبارحه وقال لي اغراض ابنك المات اعطيهم كله للجمع في هذا الكردي. رزق مقسوم ولا مقسوم؟ والله وبكسر الباب اذا ما بتصدقوا بكسر الباب. شيء توقف في واحد بزمانه قال بدي اسافر ولكن بدي اتوكل على الله بده ما ياخذ السبب ابدا. اول مرة عمل بده يسافر الى بغداد، قال انا ما اخذ معه لا زاد ولا زواده ولا اخذ منه شيء، قال احسن ما امشي من الطريق العام بمشي بعفاس. مشى عفاس جاء جاء جاء اول يوم تحمل، تين يوم ثالث يوم وقع. هذول في ناس شايلين سمنه وشايلين عسل كانه قال له في عسكر مسكر راحوا هيك وطرف يشوف الرجل نايم في الارض. يا فلان ما حدا يا فلان، قال لك هذا يكون جوعان ولك طعموه ما اكل. طالعوا مفتاح بده يفكوا فك سنين عن الارض، فك سنين تم يعملوا حتى فتحوا تموا حتى حطوا له سمنه وعسل. قال امنت بالله. اولادي الايمان تاخذوه من اهل الايمان، جالس اهل الايمان اهل التوكل اهل اليقين، بعرفوكم اليقين بيقينهم وبعلموكم اليقين علما بالكتاب. ان طالعت الكتاب مئة سنة ما بتقدر تستفيد ولا حرف، طالعنا بزماننا ابدا نقوم مثل ما نقوم ولا كريم ابدا، خصوصا كتب الحقائق كنا نظن اننا ناخذ الحقائق من كتب الحقائق، ولا كلمة واحدة ابدا البتة. اذا تبين معنى الحقائق، هذا ولادة، ولد يولد بين ذكر وانثى بين الشريعة والطريقة، ولكن بشرط ان يكون عنده همة. اذا تأدب بآداب وتخلع باخلاق الطريقة وما كان عنده همة، لا ما يدخل. ورأيت من اخي واحد كان الي رفيق في الازهر الشريف، مات عام الماضي صلوا عليه بالسنة رحمة الله عليه، وهذا اللي رأيته احسن شخص وجدته هناك. جينا يوم من الايام وقت اللي كان السكر احمر، رحنا كانوا امام في الاوزاعي رحمة الله عليه، وبعرفوا اهل الذكر اهل العلم اهل الصلاة اهل العبادة حقيقي ولا يخاف وكذا، يعني نقيته احسن شخص. قعدنا ذكرنا هيك حديث نبوي، وقال ما بعرف غير سورة الحديث. شو محمد؟ اسمه شو محمد؟ شو محمد؟ وين نزالت ال... وين علم؟ وين نور الطريق؟ وين فهم الطريق؟ وين؟ أبدا لا كلمة. معقول تقي نقي صالح لكن بظهر مسلوب الهمة. الحقائق تخرج من الإنسان لما بتأدب بآداب الشريعة الشرعية، بتخلع بالطريقة المحمدية، وكان عنده عمة لا بد إلا أن يتولد الحقيقة. لكن الحقيقة تولد مو حقيقته كحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، بمقدار شخصيته. كل واحد مقدار شخصيته، لأن الفهم مربوط في الشخصية ما مربوط في المرتبة. كم وكم وجدنا وزير سيدي مرتبته وزير لكن شخصيته كبيرة، وجدنا مدير ناحية صغيرة مرتبته لكن شخصيته كثيرة. هذا وجدنا كثير، وجدنا بالتجار، وجدنا بالصناع، وجدنا بالأجار، وجدنا بكل واحد. فالإنسان يأخذ من الله بمقدار شخصيته. قال الله تعالى فتلتهم، هذول شخصية آمنوا بربهم وزدناهم، لأن الشخصية ما نوقف ما تقف أبدا. وزدناهم هدى، عما طلب شخصيتهم وقال رب زدني علما، وصل المرتبة قل رب زدني علما، قل يا محمد رب زدني علما. العلم ويخلق ما لا تعلمون على الدوام، ويخلق ما لا تعلمون على الدوام، على كل نفس من الأنفاس. بخرج في فرجك عوالم لا يعلمها إلا الله. في ناس بيقضوا العوالم 70 ألف. لا لا هذا مو صحيح. هذا كل إنسان عم بتكلم على حسب ذوقه. الأمر أعلى أعلى، لأنه العالم مو من ابن مليون ولا كنتليون ولا 100 ألف مليون كنتليون، ولكن ما هو قديم، لأنه ويخلق ما لا تعلمون. أظهر حتى يصار المخلوق، لكن الله قديم. وما إذا اليوم على القديم ما وحلنا بيحذروا باش الصادق دبروا وكم 100 ألف مليون سنة ما في. مو إذا اليوم ما في إله ولا إذا اليوم ما وحلنا أبدا أبدا. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على معركة من حيث ذاته. كلنا مخلوقون إلى سبحانه وتعالى. مين بدك ذلك؟ بدك ذلك صاحب الشخصية. والشخصية مش أول ما بتعطيك النزاهة. والشخصية بتجي من النزاهة يا شباب. النزاهة بتجي من الشخصية. الشخصية بتطلع من العلوم والمفاهيم والمعارف والأسرار والنزاهة والعفة إلى آخره، كلها بتخرج من الشخصية. شخصية البارزة، أكبر شخصية وجدت في الجود شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. الوجود كله من شخصيته. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. كان سيدنا جابر عليه السلام من الصحابة راكب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كان لما يفردوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوه عن كل شيء. سألوا قال له يا رسول الله دلني على أول مخلوق خلقه الله. قال أول مخلوق خلقه الله نور نبيك يا جابر. روح بقى يا جابر روح وليك. زرنا جابر رضي الله تعالى في العراق في بغداد مدفون هناك رضي الله تعالى عنه وارضاه، عن سيدنا سلمان الفارسي وسلمان قريبي لبعض البعض. وهكذا اولادي الشخصية بتتربى، والشخصية ما بتموت ولا بتنعزل، المرتبة بتنعزل. كل رأي الجمهورية بعد يصير بالسجن يا بالقتل يا بنعزل يا، اما الشخصية لا، الشخصية بارزة يعادها الانس والجن وتعظمها الملائكة. لمين؟ للشخصية. شخصية بارزة باقية في الوجود. الشخصية تعبى كل شيء ناقص كل شيء واطي على خصوص اهل المدنية. المدنية والشخصية ما بيشتموا ابدا، يأنف صاحب الشخصية صاحب اتباع، ما هو صاحب تقليد، لان صاحب الشخصية هو الرجال والقوي يتبع الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم. هنا قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الذين. الرسول قال صلوا كما رأيتموني اصلي. هاي من هون المذاهب كل واحد اخذ بما رأى. الصحابي كل صحابي ما بيتبع صحابي اخر، لا كأنه مثل مجتهد، ومجتهد ما بيتبع بيتبع مجتهد طالما هو مجتهد. قال صلوا كما رأيتموني اصلي، كل صار يصلي على حسب ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم له تجليات اجمالا عم صلي، لكن سيد الايديه اللي تحت السره الا فوق السره الا ايش كل مين على حسبه حسب التجليات الالهيه. وكل واحد من المجتهدين الاربعه رضي الله عنهم، الاربعه الاربعه المجتهدين كثيرين كانوا، لكن المجتهدين الان باقيين اللي خدموا اربعه، سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه، سيدنا مالك، سيدنا الشافعي، سيدنا ابو احمد بن حنبل. سيدنا ابو حنيفه كان عارف بالله، سيدنا مالك كان إمام، سيدنا الشافعي كان أحد الأوتاد الأربعة، سيدنا أحمد بن حنبل كان صديق. ليش نلوى بالعلم؟ لا لا بالشخصية، الشخصية الباردة. سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه أول أمر كان ينتقد الأولياء، لا يعتقد إلا في أهل العلم، إنه إذا كان بده يجي شيء يجي من أهل العلم. مرة قال له سيدنا الشافعي، سيدنا الشافعي شيخه سيدنا احمد محمد، قال له بدنا نروح نزور فلان شيبان الراعي، لكن بشرط يا احمد ما تسألوا اسئلة. قال له ليش طالبا هو؟ قال له لا، قال له كان شوف بيعرف، قال له بيعرف اكثر مني ومنك، لا تسألوا. تم علي حتى ما سأل، قال له ما بسأل. لما وصلوا سيدنا شيبان الراعي يسألوه يتكلموا معه يتكلم، قال له سيدنا احمد محمد، قال له بدي اسألك سؤال. قال له تفضل. قال له الزكاة قديش بدنا؟ قال له عندنا عندكم؟ قال له في زكاة عندنا؟ قال له معلوم، بس الميراث 2.5 عندكم، اما عندنا نحن والميراث عبيد الله سبحانه وتعالى، وصار جبنا في الابل، صار جبنا في القناه، صار جبنا في البقر، صار جبنا في التجاره، في اغري. هذاك وقف سيدنا الشافعي يصلي عليه، يعني يشيل على اسكت انت اسكت. بعد سيدنا احمد محمد اقتدى بهم وحبهم حب حقيقي بليه للاولياء، وجدوا العلوم الحقيقية عندهم، منبع العلوم عندهم. ليه؟ لانه قلب طاهر، نفسه المزكية، ما له الغرض، ياخذ العلوم على حقيقتها، ما فيها شيء من الخلل. هذا يهتم الى يكون معاشه لاصول هو، لا يكون بقطعه عليه، لا يكون لا، لكن لا معاش، ودول علامة الاهل الله ما بياخذوا. واذا اخذوا معاش والغلاء بيفرقوا من الفقراء. هكذا هؤلاء الجماعة بإيش وصلوا إليه؟ بالنور الاتباع المحمدي. كان سيدنا ويس القرني رضي الله عنه، هذا ما استمع مع صلى الله عليه وسلم في الجسم أبدا ولا رآه أبدا، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كثيرا جدا جدا ويعظمه كثيرا. فسيدنا ويس القرني كان يقول يا علي ويا عمر أنتما تجتمعان معه فاطلبا منه ان يستغفر لكما. الرسول صلى الله عليه وسلم وله علامه كذا، اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم علامته. لما راح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر سيدنا عمر في خلافته، صار يسال عنه جماعته من اهل اليمن، صار يسال عنه يسال عنه، حتى اجتمع مع عمه واخوه، قال له فلان، قال له هذا فلان اذا غاب اذا حضر ما يعني صغير، هذا ما بالزين ولا بالدار ولا البتة. قال له اخذني عليه. بعد ما سأل فلان بعد قال له خذونا، وجد العلامة فيه، طلبوا منه ان يستغفر لهما، استغفر لهم. سألوا ما اسمه؟ قال عبد الله. قال ما اسمك اللي سماه ابوه؟ اول امر راد يغلط عليهم. بعد عرفوا قال له سيدنا علي اتعلم من هذا ومن انا؟ قال لا. قال هذا امير المؤمنين وانا علي بن ابي طالب رضي الله. رجع من قام سلم عليهم سلام جديد، كلام المهر كغير الاولى بعد ما عرف ان هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا علي وما ادراك ما علي بن ابي طالب. سيدنا علي كان يقول ان ها هنا لعلوما جلبة لو وجدت لا حملة لا ويت ولا مليون ويت. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهكذا. ولكن له خصوصية سيدنا ويت القرني واللي منع مجيئه لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم امه فقيرة عادي كبيرة في السن كان يخدمها. هذا اللي منعه لو ان كان جاء كان يحب صلى الله عليه وسلم وكان يقول والله ما غزا صلى الله عليه وسلم غزة الا غزوة معه وما شج وجه الشريف الا شج وجهي وما كسرت رباعيته الا كسرت رباعيتي. سألني احد العلماء كيف هذا؟ تقول المرء مع من حب قال طيب تمام. وهذا اللي عم بحكيه بده ذوق اولادي بده روح لطيفه بده علم صحيح بده شخصيه بارزه. تدرك اللي عم بحكيه بذوقه ذوقا هذا الكلام امر صحيح. هذه هي الكرامه وهي الاستقامه. سيدنا ويش غيره كان مستقيما يعتمد بما امره الله وينتهي بما نهاه الله لانه يعلم ان المخالف ضرر. كل مخالفه اللي بتعملوها ضرر على ذاتكم على نفسكم لانه ظلمه تدخل على الانسان فتحته طريق الظلم يدخل على نفسكم. والعمل الخير باب الطاعه والطاعه هو باب النور تفتحوا الباب بدخل النور عليه على النور الطاعه البار على النور. اما اذا كان واحد عن الطاعه وما شهد ما نقول فهذا صوري هذا عم بعمل بيصوم وبيصلي عادي. ابو العادي ما بسمع شيء. الان نحن الوفيين افتن لقبل قبل كان قليلين العدد والعدد وكان كل واحد يحارب عشرة من المؤمنين. الان نحن كثيرين العدد والعدد لكن قليلين المحبة. بضاعتنا للايش؟ للمادة للدنيا. نسألك انت يا اخي ابوك لما مات اخذ معه شيء الى القبر؟ يقول لا. جدك ابوك خالك خالك كذا يقول لا. قلت لي ما تعلم ما هو هذا الدنيا والدنيا ما بتقدر تمسكها بجد. انت الدنيا انت الدنيا مو امرك تمر نهاك انتهي. هذا هو المراد. اذا امرنا بشيء بالدنيا نشتغل في الدنيا لكن نعمل في الدنيا لان الله امرنا بذلك. لان الدنيا ما بتقوم بدون تجارة بدون صناعة بدون زراعة بدون ما بيمكن تقوم ولازم نعمل لكن نعمل لان الله امرنا بالعمل. رأس كل خطيئة نعمل نعمل هكذا وهكذا. الحق ايش امره؟ يضعها في محلها حتى ولو لعدوه بينه وبينه نزاع بينه وبينه ولكن هذا فقير لازم تعطيه وهذا مقتل ايش؟ مقتل النزاع. اضعف منه يعني هو ما بيأتمن بأوامر الله سبحانه وتعالى او غافل او محجوب او ما شابه ذلك يدخل عليه الشيطان. وان الشيطان بقدر يدخل على الصادق. الشيطان حرامي بينا لكم مرارا. الشيطان حرامي جاي يسرقك يسرق خزينة الموجودة عندك. الحرامي اللي جاي عليك على البيت وجاي بده يسرقك وجا وجدك انت وعشرة خمستاش قاعدين شاعلين الضوء اسلحكم عمكم هل يمكن يقدر يدخل هذا الشيطان هذا الحرامي؟ لا يمكن. الشيطان مثله تماما ما بقدر بخاف بالتعب بل بذهب بالكلية بحترق. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا عمر كان يقول اذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غيره لا يقدر يمشي على الفج اللي فيه سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لانه صلى الله عليه وسلم يقول الحق ما ترك لعمر من صديق. فدينكم دين عمل دينكم دين تطبيق جعلك انت حارس اطعن الحراسه تصل منها الى ان تكون حارس الحضر الالهيه حارس. الشيطان حارس بواب عند الله لكن مطرود من برا ما من جوا. بيجي واحد ثالث صادق بده يدخل على زعمه خلاص بدي للحضره ويجي شغل قط وين بدك تدخل؟ اي حضره مقدسه منزه انت فيك الصفه الفلانيه بعجل له هذا في صحيح برجع برجع ايه هيك انت من سمدي ارجع مره مرتين خمسه لن يبقى فيه بيجي على الباب ما بلاقي لا شيطان ولا بيطان مهرب الشيطان بيروح ما بقى وقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا لما بصير حق اولادي مو تفهموا الحق الباطل الوجود وبيجي بهزموا الباطل الحق لا بيظهر ما في شيء امامك هلا انت بتكون كثير ناس تكون ماشي بالطريق بيظن حاله خصوص ذكاء دليلين واحد بده يجره بده يوره طلع ما بلاقي حدا ما في حدا هذا ضعف وهم هالوهم طلع من ضعفك من ضعف ايمانك لو كان ايمانك طيب مين بقى ولا تعتقد الضعف بيجي من برا والوهم بيجي من برا لا بطلع من جوا من الداخل لان الداخل هو الكل في الكل تعتقد انه واحد بده يجرك بده يضربك بده يعمل بده يعمل شو كنت ماشي وشفت خيار قدامك بتخمل كذا بتطلع ما في حدا فاذا هذا انت ضعيف لازم تتكمل لازم تتغذى لازم تروح على ارباب النفوس اصحاب النفوس الاقوياء الاطباء حتى عملوا لك عمليه انت ضعت جاءني امس رجل من بلاد بعيده معه وسواس قلت له يا اخي انت واحد من اثنين اما بتصدق او ما بتصدق صدقتني اكثر من خمس دقائق ما بتبقى انت كتب عليها وانما فردقت شو بطلع بيجي عليه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة الله قال للمؤمنين اذا ما امت بظهر رجل صادق لما يبين وش وسواس يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو شب شو شب لكن ما قام الا مبسوط لم يقع عنده شيء الفتة وهكذا اولادي ما في امامنا شيء يحجبنا ما في الحجاب ظهر منك من ضعفك انت صار لك حجاب وقال له والله ما مع الله كان الله وليس معه وهو الان على معركات ما في شيء يحجب ولا في شيء يخلو نعم الخوف بتخاف قال سيدنا علي رضي الله عنه لا يخاف ان احدكم من ذنبه تعمل ذنب جرم جناء بتسلط عليك الشرطي والاخر لكن ما في ذنب ما في جرم ما في جناء ما في حدا يخوفك من العالم البتة ولا بخطر لك الخوف البتة الخوف العالم اللي بيجي على صاحب الجرم بيجي يكون ايه القتيل وماشي بيقولوا عسكر خربت من وين شو بعرفوه وذاك تلاقوا ماشي جنبه ما عنده خبر من هذا قيتل ما قيتل ليش ما في شيء بيجوا بيعرفوه انه هذا القاتل قتيل لو قعد في جنانه ما مبسوط لو تعرفوا عذابكم في جهنم الفاتحه هلا يلا الاماميه الاماميه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انظر الصلاه ثم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اصلح امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر كسر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع الكرب والشدائد عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم دلنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يدلنا عليك يا دليل المتحيرين دلنا عليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم. فاتحة المسلمين مالك يوم الدين اياك نعبدك. في احياء ابو زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين